ونبدأ الآن في عرض بعض الشبه التي تدور حول المنهج السلفي، ونذكر منها هذه المسائل. المسألة الأولى أن السلفيون يتعصبون لبعض مشايخهم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري. نعرض المسائل كلها شيخ؟ لا لا، واحدة واحدة واحدة واحدة، أي عشان نستطيع نحتال ونقول نكتفي بهذا القدر. لو عرفتها كلها اضطرنا أن نجيب عليها كلها. لا لا، عندك ما يلا بسم الله. إيش يتعصبون؟ السلفيون يتعصبون لبعض مشايخهم كالشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري. أولا، يجب أن يتعلم كل مسلم ومسلمة من الجن والإنس أنه لا يقبل دعوة ولا قول إلا مثبتة ببرهانها، ولا شك أن التعصب مذموم ممجوج شرعا وعقلا، ولا يتعصب إلا جاهل أو غبي. فالتعصب المذموم ذم في الشرع واتفقت العقول على ذمه، ولهذا تجد أن من أراد أن يعيب شخصا يعيبه بالتعصب لعالم أو لمسألة أو في مسألة. لماذا؟ لأن العقول اتفقت على ذم التعصب وعلى نقص حال صاحبه. ولكن من رمى غيره بهذه التهمة وبهذا القول لابد أن يأتي ببرهانه، وهذا هؤلاء لهم سنون يصفون السلفيين بأنهم يتعصبون لمشايخهم، ولم نرهم ساقوا لنا دليلا واقعيا مقررا بأنه تعصب عند أهل العلم حتى نذمه. فأقول السلفيون على مر العصور والقرون هم أشد الناس حربا للتعصب المذموم. ولشيخنا الشيخ ربيع، وهو أحد المعينين بالسؤال، رسالة كاملة في أثر التعصب السيء أو التعصب السيء وأثره. فلم يزل السلفيون قديما وحديثا ممن هم صادقون في هذه النسبة لفظا ومعنى، لا لفظا فقط. ليست الانتساب للسلفية كما تقدم رسالة جامعية تقرر أو درس يلقى في عقائد السلف، إن الأمر أبعد من ذلك. فلم يزالوا يقررون ذم التعصب والبعد عنه، فهم من رفع لواء النهي عن التعصب المذهبي والنهي عن العصبيات الجاهلية تحت أي مسمى كانت، ويبثون وينشرون في الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ينهى فيها عن دعاوى الجاهلية، وأن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، أي حطبها ووقودها، وليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، أي قول له اذهب فاعضض هن أبيك، والهن الفرج خاصة. كل هذا ينهى السلفيون قديما وحديثا عن التعصب، ولكن لو سألت القاذف بهذه التهمة كيف يتعصبون لأجابك بما أجاب به أعداء الإمام أحمد يوم أذاعوا هذه الفتنة. قالوا إن أتباع أحمد وأهل الحديث يتعصبون لأحمد، بل بلغ ببعضهم أن قال إن هؤلاء نبيهم أحمد، كما تجدونه في السير، نبيهم أحمد. هذا كما كتب بعض المترنحين عندكم يذم السلفيين واتصالهم بمشايخهم فيقول ولهم شيخ واحد قد أنزلوه منزلة النبوة. ما الفرق بين العبارتين؟ لا فرق بين العبارتين. فإذا ما هو هذا التعصب؟ إذا سألناك نشر علومهم من التعصب، تدريس كتبهم من التعصب، إيصال أقوالهم وعلومهم للناس المبنية على العلم والحجة والبرهان من التعصب، فأنعم به إن كان هذا تعصب فإننا نعقد لواءه ونرفع رايته. هل قالوا قولا باطلا فنشرناه تعصبا لهم؟ هل ظلموا أحدا ظلما بينا فتابعناهم تعصبا لهم؟ هل جاء أحد ببرهان علمي على خطأ في مسألة أو مسائل فرددنا الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع السلف تعصبا لهم؟ هذا هو المذموم. إن أئمة كبار أجل مجتهدين لهم مذاهب مستقلة كانوا يتبعون عليها، كابن جرير الطبري مثلا يوم ألف رسالته صريح السنة وجاء عند مسألة قال ليس عندي فيها إلا القول الإمام أحمد وقوله المقنع وهو الإمام المتبع، أمتعصب كان؟ البربهاري يوم جاءه الأشعري أبو الحسن يريد الاستقامة ويقول رددت على المعتزلة، رددت على كذا، رددت على كذا، البربهاري أما يعلم الكتاب؟ أما يعلم السنة؟ أما يعلم أقوال الصحابة؟ بلى. ليش ما قال لأبو الحسن الأشعري ما نعرف كلامك هذا، نعرف الكتاب والسنة يا أخي، نعرف الكتاب والسنة؟ ما قال له أبو البربهاري هكذا، قال له نحن لا نعرف إلا ما عليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل. متعصبة؟ متعصبة هؤلاء؟ فلما انطلق أبو الحسن الأشعري فألف كتابه وذكر عقائد الزائغين من الفرق الضالة، قال فإن سألت عما نعتقده والدين الذي ندين به، ليش ما قال أنا على ما عليه الكتاب والسنة وبكر وعمر؟ ولماذا ابتدأ من عند أحمد؟ قال فإننا على ما عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل فإنه الصديق الثاني والعالم الرباني. وجعلت هذه من الخواتيم الحسنة التي ختم بها الأشعري مريح مرحلته ومراحل عمره الكلامية المتنقلة المضطربة. أمتعصب كان أم عد في مناقبه؟ لماذا إذن صار هؤلاء بهذه الطريقة؟ لماذا تلامذة ابن القيم نقلوا علوم تلامذة ابن تيمية علومه وذبوا عنه تسبوا إليه بالحق؟ إذن ما هو التعصب المذموم؟ ومن العجب رمتني بدائها وانسلتي أن يرميك العاري بأنك عاري وعليك ثيابك وحللك، فأن يرميك بالتعصب. من لو سئل التعصب أين أنت لقال في فلان، لقال في فلان. يتعصبون لأناس ليسوا على درجة علمية ولا استقامة على السنة، يقرونك بأخطائهم إن أقروا ويظلون على التعصب لهم، يسافرون البلدان ليذبوا عن أشخاص هؤلاء، ألا يعد هذا تعصبا؟ فإذا جاء دفاع السني عن شيوخه عرضا قيل هؤلاء يتعصبون. التعصب قبول قول قائل من غير حجة، فهل قبل السلفيون أقوال من سميت من شيوخهم أو غيرهم من شيوخ أو غيرهم من شيوخهم قبلوها بدون حجة ولا برهان؟ وهل أصلا أولئك الشيوخ ربوا تلاميذهم على أن يقبلوا أقوالهم مجردة عن الأدلة؟ ما أحرقكم في كلام هؤلاء العلماء إلا ذكر أدلتهم عليكم في كلامهم، ووالله لو تكلموا بكلام مجرد دون ذكر أدلة لفرحوا به ولا نشروه، والله ينشرونه. ليش؟ يقول لك شوف، ها شوف ماذا قال علينا، ولا ذكر الدليل ولا حاجة، شوف بالله كيف، وذو السلفيين يتبعونه. لكنهم يعلمون أن شيوخنا قد تركوا، قد سدوا هذا الباب، فلا يجرحون شخصا ولا يتكلمون في مسألة إلا يذكرون عنه الدليل بالكتاب والشريط والتأريخ والمحاضرة والتغريدة، لأنه وصلنا إلى عهد التغريدة في تويتر، ويصورون التغريدة، ويصور للمتعصب تغريدة شيخه فيقول معروف عنكم يا السلفيين يا الجامي أنكم تبترون، تغريدة. أبتروا عقلك إلى هذه الدرجة؟ أبتروا فيك الوعي والرجولة والعقل وسجنوك في زنزانة التعصب الذميم لدرجة أننا بترنا صورة تغريدته؟ تغريدة الرجل بحسابه وصورته وكلماته 140 حرف، فقال تبترون. ليش؟ لأنه مبرمج على هذه اللفظة، مبرمج على هذه اللفظة، فلو أتيته بشيخه يتكلم لقال تبترون، خلاص برمج على هذا. إذن دعاوى ليس عليها برهان ولا دليل. وهكذا وصف أتباع الإمام محمد عبد الوهاب يصدرون عن قوله وعن رأيه ويرجعون إلى ما أقواله، فوصفوهم بالتعصب. ثم لو كانوا صادقين في حرب التعصب، أين جهودهم في حرب تعصب الروافض لأئمتهم؟ أين جهودهم في حرب توسع الطرقية لشيوخهم وطرقهم؟ أين جهودهم في حرب تعصب الأحزاب لأحزابهم والتنظيمات لتنظيماتهم؟ لا شيء، فيتركون الملطخ بهذا الوضر وبهذا القذر وبهذا الداء وهو التعصب، ويأتون إلى السليمين منه فيرمونهم به، والله أعلم.